الحمد لله رب العالمين. يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب حزننا، واجعله شفيعا لنا الى الجنة. واشهد ان لا اله الا الله العز كل العز في طاعة الله، والذل كل الذل في معصية الله. قيل لأبي الحسن البصري رضي الله عنه يا تقي الدين، متى أبلغ درجة الغنى بالله؟ فقال له الحسن: يوم تستغني عمن سواه. فقال: ومتى يكون ذلك كذلك؟ قال الحسن: اذا اكلت من الحلال واتبعت هدي محمد خير العباد. يا رب، يا رب، عبدك من عذابك مشفق، بك مستجير من لظى النيران. فارحم تضرعه اليك وحزنه، امن عليه اليوم بالغفران. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو خير ثمرة في خير شجرة نبتت في هذا الوجود. نبي بعث لتوحيد العقائد لا لتفريط القواعد. نبي جاء بشرع للشعوب البدائية كالوالد الرحيم، وللشعوب المتحضرة كالاستاذ العظيم. سيدي، سيدي ابا القاسم، يا رسول الله، صلى الاله على روح تضمنها قبرا بطيبته، طيب المسك وياه، وكان بالحلم والآداب متصفا. إن الإله على الأخلاق رباه. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، صلاح مات الإسلام وخرات العقيدة. مع الدرس 15 اطير بحضراتكم الان الى جامعة الاسلام العظمى، حيث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يواصل معنا محاضراته في العقيدة والاخلاق. وموعدنا اليوم مع النصف الثاني من الآية الرابعة من سورة النحل. فإننا في الدرس الماضي قضينا فرصة طيبة مع قوله تعالى: خلق الإنسان من نطفة. ونحن الآن مع النصف الثاني، فاذا هو خصيم مبين. عجبا لك يا ابن ادم، عجبا لك يا ابن ادم تخاصم ربك، عجبا لك يا ابن ادم تجادل خالقك، عجبا لك يا ابن ادم تكذب بارئك. انت الذي تنتنك عرقه، انت الذي تؤذيك بقه، انت الذي تأخذك شرقه، انت الذي اذا تكبرت فان القبر يناديك ويقول لك: يا ابن ادم لا تتكبر على ظهري، لانني غدا ساضمك في بطني. ابن ادم، ابن ادم اتيت القبور فناديتها فاين المعظم والمحتقر واين المدل بسلطانه واين المزكى اذا ما افتخر تساووا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور فيا سائلي عن غلاس مضوا اما لك فيما مضى معتبر. اسمعوا معي الى تركيب الاية هذا التركيب الالهي العجيب. خلق الانسان من نطفة، كان القياس ان يقول فاذا هو عبد خاضع لله، ولكن خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين. الفاء تفيد التعقيب والترتيب. خلقه فعقب ذلك انه اصبح خصما لله، خصما يجادل الله ويكذبه. ولذلك يقول تعالى في الحديث القدسي الجليل الذي رواه الامام البخاري، كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. اما تكذيبه اياي فقوله لي ولد، سبحاني لم اتخذ صاحبة ولا ولدا. واما شتمه لي فقد زعم انني لا اعيد الخلق يوم القيامة، الا اني ابدا الخلق ثم اعيده وهو اهون علي. الفاء واذا، الفاء للترتيب والتعقيب، واذا تفيد المفاجأة، تفيد المفاجأة بأمر لم يكن متوقع الوقوع والحصول. خلق الإنسان من نطفة، خلقه ليكون له عبدا، فكان لخالقه خصما وضدا، خصيم شديد الخصومة، خصيم لم يقل خصما انما قال خصيما اي شديد الخصومة لله، مبين ظاهر العداء ظاهر الجدال ظاهر الكذب لمن من الطين سواه، وعلى موائد كرمه رباه وامده بالرزق كل يوم فما غفل عنه يوما وما نساه، خصيم. وهنا ايها الاخوة الاعزاء انتقل الى سيدنا رسول الله نقلة لابين لكم وجها من وجوه مخاصمة الانسان لخالقه. الان انوار الحبيب محمد تتألق في جنبات الكون، واذا بأبي بن خلف الخصم العنيد، اذا بأبي بن خلف الخصيم العنيد لله يدخل على الحبيب المصطفى ومعه قطعة من عظام الموتى، ويفرك العظام بين كفيه وينفخها بفمه ويقول يا محمد اترى ان ربك يبعث هذه العظام بعدما رمت وبليت. هذا وجه من وجوه الخصومة، اترى ان ربك يبعث هذه العظام بعدما رمت وبليت. وعلى جناح السرعة قال مبعوث العناية الالهية، نعم يا ابي ويبعثك ويدخلك الله. هذه نبوءة، هذه نبوءة تنبأ بها النبي لهذا السائل العنيد. وفعلا مات هذا الرجل على الكفر ودخل النار، وفعلا مات هذا الرجل قتيلا، والذي قتله هو النبي محمد يوم احد، وهو الرجل الوحيد من الكفار الذي قتله النبي بسيفه، فانه وقف يوم احد ينادي ويقول اين محمد لا نجوت والله ان نجا، اين محمد لا اقتلنه اليوم بسيفي هذا، وحاول الصحابة ان تمنعه عن الرسول فابى، واذا بالرسول يقول خلوا بيني وبينه. الحرب في حق لديك شريعة، الحرب في حق لديك شريعة، ومن السموم الناقعات دواء، واذا غضبت فانما هي غضبة للحق لا بغل ولا شحناء. خلوا بيني وبينه، والرسول هو اشجع الشجعان في الحق، والرسول هو بطل الانبياء، واذا به ينزل له مبارزة فيضربه الرسول بسيف العدل والحق فيجندله صريعا. ومن هنا يقول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام شر الناس من قتل نبيا او قتله نبي. تعالوا لنرى ماذا كان رد القرآن الكريم على هذا الخصم العنيد. ان الرسول قال له نعم ويبعثك ويدخلك النار، واذا بسفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء الامين جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على امين الارض والسماء سيدنا محمد بقرآن يتلى الى يوم القيامة. اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا، جاء بقطعة من عظام الموتى ونسي خلقه، لو انه تذكر خلقه ما سأل هذا السؤال ابدا. ويقول الانسان واذا ما مت لسوف اخرج حيا، اولا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يك شيئا، اولا يذكر. الهمزة للاستفهام الانكاري، والواو اذا وقعت بعد الهمزة افادت شيئا مضمرا قبلها. اينسى الانسان ولا يذكر ان خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ اذا وقع حرف العطف بعد همزة الاستفهام افاد ان بينهما معنى موجزا ايجازا بلاغيا، كما في قوله تعالى افلم ينظروا الى السماء فوقهم، اعموا ولم ينظروا الى السماء فوقهم، اولم يكفهم انا انزلنا، اجحدوا ولم يكفهم انا انزلنا. اولا يذكر الانسان، اولم يرى الانسان انا خلقناه من قبل، اولم يرى الانسان، اولم يرى، اغفل ولم يرى؟ لو رجع الى ماضيه والى اصله ما سأل هذا السؤال، ما سأل هذا السؤال ابدا. وضرب لنا لصاحب العظمة المطلقة، لصاحب الكمال المطلق، لصاحب القدرة المطلقة، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه. لو انه تذكر من اي شيء خلقه، من العدم اوجده، من كائن منوي لا يرى بالعين المجردة صوره، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ماذا قال؟ قال من يحيي العظام وهي رميم. هذه قضية دلل عليها المولى الكريم بخمسة أدلة. الدليل الأول قياس الأدنى على الأعلى، لم يقل قل يحييها الله، إنما قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ما دام الجاحد لا يعترف بقدرة الله، قال له يحييها الذي أنشأها أول مرة. ما دمت قد نسيت الله يا جاحد، ما دمت قد نسيت خالقك يا عميد، ما دمت قد أغراك جاهك وقوتك وسلطانك، فتعال معي لننقر لفظ الجلال في هذا المقام. إنما أقول لك يحييها الذي أنشأها، الذي أنشأها من العدم هو الذي يحييها بعد الممات. بل إن الإعادة إذا قيست على البدء كانت أهون، إن الإيجاد من العدم أشد من الإعادة بعد العدم. ومن هنا يقول مولانا تبارك اسمه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. يحييها الذي انشاها اول مرة، انشاها من العدم. ولذلك فان القرآن احيانا يعبر عن البعث بخلق النبات، فيقول تعالى والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. لماذا قال انبتكم ولم يقل خلقكم من الارض انشاء؟ انما انبتكم من الارض نباتا لاننا مثل النبات تماما بتمام. نحن مملكة حيوانية، والنبات كذلك من المملكة الحيوانية. اننا نستنشق الاكسجين ونطرد ثاني اكسيد الكربون، النبات يستنشق ثاني اكسيد الكربون ويخرج الاكسجين. اننا نحول الغذاء الى طاقة، والنبات يحول الطاقة الى غذاء. نحن والنبات سيان، انت تأخذ الحبة فتلقيها في ظلمات الارض، كذلك الرجل يلقي النطفة في ظلمات الرحم. الحبة تنمو فتنمو حتى تخرج على سطح الارض، النطفة تنمو شيئا فشيئا حتى تخرج لنا طفلا ضعيفا، وبعد ذلك ينمو الطفل حتى يصير شابا ورجلا وكهلا وشيخا وهرما. كذلك النبات نأخذه ونستعمله، فإذا ما جاء الأجل جاء ملك الموت فحصد ما حصد. إذا ما بلغ النبات أشده جاء الفلاح بالمناجل فحصده حصد. نحن إذا حصدنا حملنا على خشبة الحباء. النبات اذا حصد حمل على ظهور الانعام. نحن نذهب بنا الى المقابر، النبات يذهب به الى الاجران. نحن تأكلنا الديدان، النبات تدرسه النوارج. اذا جاء النبات اكلنا بعضه ورمينا بعضه في الارض فخرج نباتا اخر، كذلك نحن بعد ان تأكلنا الديدان نخرج احياء يوم القيامة. ولذلك فإن القرآن يقيس البعث على النبات. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض خامدة. هذا هو المقيس عليه، المقيس هو البعث، والمقيس عليه هو النبات والارض. وترى الارض خامدة ساكنة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. هذه آية واحدة انتجت لنا خمس نتائج. النتيجة الاولى ذلك بان الله هو الحق. النتيجة الثانية وانه يحيي الموتى. النتيجة الثالثة وانه على كل شيء قدير. الرابعة وان الساعة آتية لا ريب فيها. الخامسة وان الله يبعث من في القبور. معاشر الاخوة الاعزاء، قل يحييها الذي انشاها اول مرة. انشاها من العدم، انشاها من العدم في ظلمات الرحم. ولذلك يقول الامام علي كرم الله تعالى وجهه: عجبت لمن انكر وجود الله ووجوده في ملك الله دليل على وجود الله. قيل له: يا علي صف لنا ربك. فقال علي: سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس، فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم. لماذا ختم الآية هذا الختام فقال وهو بكل خلق عليم ولم يقل وهو على كل شيء قدير؟ ان في هذا الختام اعجازا قرآنيا رفيع الدرجة. ان المشركين قالوا: اذا ضللنا في الارض، اي اذا تاهت عظامنا وذرات اجسامنا في الارض، من الذي يعلمها ومن الذي يجمعها بعدما تاهت في ظلمات الارض؟ فقال لهم العلي الاعلى وهو بكل خلق عليم: ان الذي سيجمعها هو الذي يسمع دبيب ارجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. هو الذي يقول: وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. هو الذي يقول انه عليم بذات الصدور. ايها السادة الاعزاء، ثم اقام الدليل الثاني فقال: الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. ايها الاخوة، لكي نفسر هذه الآية فإننا سننتقل إلى مصانع الأخشاب الإلهية لنرى قدرة الفائقة في خلق الأخشاب. فبعد جلسة الاستراحة هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، كما تدين تدان، كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موفق الطائرين وفقنا لما تحب وترضى آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، تعالوا لنزور احد المصانع الالهية القرآنية الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، فاذا انتم منه توقدون. لماذا قيد الشجر هنا بكونه اخضر؟ ولماذا لم يقل تعالى الذي جعل لكم من الشجر نارا؟ ولماذا استدل بهذه الآية على أن البعث واقع لا محالة؟ إن المشركين قالوا إن الموت برودة وإن الحياة حرارة، فكيف يجمع بين النقيضين الحرارة والبرودة؟ فقال لهم مولانا: ان الذي سيجمع بينهما هو الله الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا. وهنا ننتقل الى المصنعين رقم 71 و72 من سورة الواقعة: أفرأيتم النار التي تورونها أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ ما هذا؟ ما هذا الإبداع كله؟ وما هذا الجلال كله؟ وما هذا الجمال كله؟ وما هذا الكمال كله؟ ظل العلماء علماء الكون لا يعرفون كيف يصنع النبات الخشب، حتى اواخر القرن 18 واوائل القرن 19 وهم حائرون كيف يستطيع النبات ان يبني الخشب في جسمه. ولكنهم لما وقفوا على حقائق العلوم وجدوا ان عالم النبات اكبر عالم في الكيمياء والطبيعة والاحياء. اعيروني اذانا صاغية وقلوبا واعية في فهم هذه الآية الكريمة. ان الله تبارك وتعالى خلق للنبات الخلية الحية، ومن الخلية الحية كون النبات انسجته، ومن الانسجة كون النبات اعضاءه، فكيف استطاع النبات ان يبني الخشب في جسمه؟ اوحى الله الى النبات ان يفصل عنصر الكربون عن ثاني اكسيد الكربون الجوي. والكربون عنصر يحترق عندما يتحد باكسجين الهواء، والكربون عنصر يدخل في تركيب المواد العضوية، فكيف استطاع النبات ان يفصل عنصر الكربون عن ثاني اكسيد الكربون مع ان هذه العملية تحتاج الى درجة حرارة مرتفعة والى اجهزة خاصة. اسمع معي، هنا تجد العجب العجيب، هنا تجد القدرة السائقة، هنا تجد الدليل على وحدانية الله. كيف استطاع النبات ان يفصل عنصر الكربون عن ثاني اكسيد الكربون؟ استطاع بواسطة المادة الخضراء. لولا خضرة النبات ما استطاع ان يفصل الكربون عن ثاني اكسيد الكربون. ولذلك قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الاخضر، لو لم يكن اخضر ما استطاع ان يقوم بعملية الفصل، وذلك لان المادة الخضراء في النبات التي تسمى بالاصطلاح العلمي الكلوروفيل، هذه المادة الخضراء اعطاها الله خاصة تمتص بها حزم اشعة الشمس الحمراء والبرتقالية. قامت المادة الخضراء بامتصاص اشعة الشمس الحمراء والبرتقالية، فلما تم لها ذلك ووفرت الضوء امر الله المادة الحية بواسطة المجهود الضوئي ان تقوم بعملية فصل الكربون عن ثاني اكسيد الكربون، فقامت المادة الحية ففصلت الكربون بمساعدة المجهود الضوئي الذي قامت به هذه المادة الخضراء. فماذا بعد ذلك؟ اخبرت القيادة العليا امرها الى الخلية الحية ان تقوم بعملية اتحاد بين الكربون وبين عنصري الماء الهيدروجين والاكسجين. قامت الخلية الحية فوحدت بين الكربون وبين عنصري الماء. حتى يومنا هذا يقف العلم حائرا، كيف اتحد الكربون مع عنصري الماء؟ حتى يومنا هذا يقف العلم خاشعا امام سر من اسرار الله. كيف اتحد؟ كيف استطاعت الخلية الحية في النبات ان تجري اتحادا، ان تجري معاهدة اتحاد بين الكربون وبين عنصري الماء؟ وبعد عملية الاتحاد نتج عن ذلك سائل بدائي من فصيلة السكر. هذا المحلول السكري الذي نتج من الاتحاد اخذ ينتقل من خلية الى خلية حتى استقر في الاوعية التي يصنع فيها ربك الخشب. وبعد ذلك كان السائل لا يزال رطبا طريا، واذا بربك يرسل له عنصرين اخرين الاجمال والسبرين، هذان العنصران اختلطا بهذا السائل السكري فازداد صلابة وتماسكا فكان خشبا بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. من هنا نعلم ان قوله تعالى من الشجر الاخضر. لماذا قال الاخضر؟ لو لم يكن اخضر ما استطاع ان يفصل اشعة الشمس. من الذي علم محمدا هذا الكلام؟ هل ذهب محمد الى جامعة فورد؟ هل ذهب محمد الى جامعة كاليفورنيا؟ هل تردد محمد في قسم الكيمياء والطبيعة والاحياء الى جامعة هارفارد؟ هل ذهب محمد الى جامعة السربون؟ من الذي علم محمدا هذا الكلام؟ انه الواحد الديان الذي يقول وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. من هذا الخشب صنعنا الفحم النباتي. اما الفحم الحجري فما هو الا قطع من الاشجار تكربنت في باطن الارض بعوامل ضغط طبقات الارض وارتفاع درجة الحرارة في بطن الارض. فالفحم بنوعيه نباتي وحجري، اصله ذلك الخشب، واصل الخشب ما هو الا مصونع صنعها النبات في جسمه باذن من يقول للشيء كن فيكون. تعالوا نسأل العلماء سؤالا، اسألوا علماء النبات واسألوا علماء الذرة واسألوا علماء الكيمياء واسألوا علماء الحياة، اسألوا جميع العلماء وقولوا له لو احضرنا لكم المواد الخام لصناعة الخشب هل تستطيعون ان تصنعوا لنا قطعة من الخشب؟ لو جئنا بثاني اكسيد الكربون وجئنا بالضوء وجئنا بالكلوروفيل وقلنا للعلماء جميعا هذه هي المواد الخام لصناعة الخشب، هل تستطيعون يا علماء الكون ان تصنعوا لنا قطعة خشب؟ سيعجزون. لماذا؟ اتدرون لماذا؟ لان هناك حلقة مفقودة لا يملكها الا الله. اتدرون ما هذه الحلقة المفقودة؟ انها الخلية الحية في النبات، ولا يملك عنصر الحياة الا الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اسألوا العلماء، اسألوا علماء الكون، اسألوا الملاحدة، اسألوا المشركين، اسألوا الذين يدعون ان هذا الكون وجد هكذا، اسألوا الذين يدعون ان لله صاحبة وولدا، اسألوا هؤلاء وهؤلاء وقولوا لهم هل تستطيعون اذا وفرنا لكم المواد الخامة ان تصنعوا لنا قطعة خشب؟ سيعجزون، لانهم لا يملكون البروتوبلازم ولا السوتوبلازم، لا يملكون الحياة، لا يملكون الخلية الحية. وقد علمنا ان الخلية الحية قامت بادوار رئيسية في صناعة الخشب، هي التي فصلت الكربون عن ثاني اكسيد الكربون، هي التي قامت بتمثيل الكربون وعقد وحدة بينه وبين عنصري الماء. لا يملكون الخلية الحية. اتدرون كم تساوي هذه الخلية؟ تساوي 1 على 1000 من المليمتر. هل هناك قطع غيار لها؟ هل نستطيع ان نستوردها من امريكا؟ هل نستطيع صناعتها؟ هل هناك مصانع لصنع الخلية الحية؟ هذه المصانع لا توجد الا في مصنع واحد مكتوب عليه، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله، صنع الله، صنع الله الذي اتقن كل شيء، صنع الله الذي اتقن كل شيء. انه خبير بما تفعلون. صنع الله، من كان الله معه لا يخيب سعيه، من كان الله معه لا يضل سعيه، من كان الله معه لا تزل قدمه. صنع الله. ولذلك جاء الدليل الثاني يدل على ان الله قادر على ان يجمع بين المضادات. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا وشتان بين النار والخضرة قادر على ان يعيد حرارة الحياة بعد برودة الموت. وجاء الدليل الثالث يقول اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم. من تكونون انتم يا سكان الارض؟ من تكونون؟ ان الارض وما عليها ومن عليها وما فيها ومن فيها لو اردت ان تقيسها بعالم الكواكب لرأيت الارض كلها تساوي نقطة على حرف في مكتبة بها نصف مليون مجلد. من تكونون انتم يا سكان الارض حتى تتبجحوا على الله؟ من تكونون انتم يا سكان الارض حتى تفتروا على الله؟ بلى، وهو الخلاق العليم، اعاد الخلق والعلم مرة اخرى بعدما قال وهو بكل خلق عليم، قال وهو الخلاق العليم. عظيم الخلق، عظيم العلم. على من تستبعدون هذا؟ هل الله اذا اراد ان يعيدكم يوم القيامة يحتاج الى خبراء روس؟ يحتاج الى خبراء المان؟ يحتاج الى خبراء امريكان؟ هل اذا اراد ان يعيد الخلق يحتاج الى مهندسين وعباقرة؟ لا، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وبعد ذلك يختم بالدليل الخامس، ان الذي سيعيد هذا الخلق يوم القيامة لا شريك له في ملكه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. هذه هي قضية البعث وادلتها من العقل والعلم والمنطق، هذه ادلتها من النصوص النقلية ومن الاجتهادات العقلية. اعلموا ان البعث حق، وهذا هو مصدر قوة المسلمين الاوائل. علموا ان الروح لا يملكها الا الله، فقالوا كلمة الحق لا يخشون فيها الا الله. علموا ان الرزق لا يملكه الا الله، فقالوا كلمة الحق خالصة لله. ونحن هنا في هذه الايام كلما جد جد جديد او وقعت مصيبة رمينا التهمة على طاعة الله، رمينا المصائب كلها على بيوت الله، قلنا ان المساجد هي سبب البلاء، والله يعلم ان المساجد في عصرها وفي ماضيها وحاضرها ومستقبلها، الله يعلم ان المساجد هي التي ربت الرجال الذين اتصفوا بنظافة اليد ونظافة العينين ونظافة الرجل ونظافة الثياب. ان المساجد هي التي خرجت امثال ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن وسعد وطلحة والزبير وابي عبيدة الجراح وخالد وسعيد بن زيد وسعد بن معاذ، لاننا تفرقنا واتحد عدونا. وعندما يسقط من بين علماء المسلمين واحد الكل يضع ثوبه على رأسه ويصيح قائلا انت سعد فقد هلك سعيد، نفسي نفسي. وهذا مؤسف، وهذا مؤسف للغاية. جميع النقابات تتحد الا رجال الدين عندنا، فانهم عندما يصاب احدهم ببلاء الكل لا يرى ولا يسمع. وانا ما زلت اذكر حادث هذا الرسام الكاريكاتير في جريدة الاغراب عندما نقد وزير العدل وصمم وزير العدل ان يتقاضاه ويقف معه في ساحة القضاء. ماذا حدث؟ قامت الدنيا وقعدت مرتين، وقامت القيامة ونفخ في الصور وقام الاعلام كله، قام الاعلام كله حتى افسدوا على الوزير خطته كيف يقاضي واحدا منهم. ما ضرنا لو اتحدنا على كلمة لا اله الا الله، وقد اصبح المسلمون شيعا واحزابا، هذا سني وذاك صوفي وذلك تحريري وهذا تكفيري وهذا شذلي وهذا شيعي زيدي وهذا شيعي اسماعيلي وهذا وهذا الى غير هذا وذاك. والمسلمون في حيرة، لماذا نخاف غير الله؟ لماذا ربيت عندنا عقدة الخوف من الخوف؟ ان الامام ابا الحسن احمد بن بنان دخل على احمد بن طولون ذات يوم وقال له يا ابن طولون اتق الله، فعجب الجالسون حوله، اتقول الامير اتق الله؟ هذه المصيبة لا تغتفر. واشتاط ابن طولون غضبا وغرورقت عيناه وانتفخت اوداجه، فقال لحراسه جوعوا له الاسد ثلاثة ايام. الاسد يجوع اياما حتى يفترس العالم العارف بالله الوارع الزاهد، لانه امر الامير بتقوى الله. وجوع الاسد وادخلوا العالم قبل الاسد، ادخلوا العالم في حجرة ليخلو به الاسد، ودخل الاسد الهصور الذي اشتد به الجوع ليأكل كل من امامه ولو كان خشبا او حديدا او حجرا. وجاء حارس الاسد بالاسد وادخله على العارف بالله ابي الحسن واغلق الباب عليهما ليخلو الاسد بفريسته. وبعد يوم اراد ان يرفع تقريرا سريا الى الامير فتح الباب على الاسد ليمسح بقايا العارف بالله من دم وعظام. ولكنه ماذا راى؟ راى العارف بالله ساجدا لله والاسد واقفا في حراسته. لم يمسسه بسوء، العارف بالله ساجد، يقول سبحان ربي الاعلى، والاسد مطاطئ رأسه لربه الاعلى. ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يا قادر، يا عظيم، يا من رفعت السماء بقدرتك وبسطت الارض بعظمتك وسيرت الافلاك بحكمتك ورزقت العباد برحمتك وكل الكائنات فرع ارادتك والارض والسماوات في قبضتك. انت الواحد، دخل الحارس على العارف بالله فوجده ساجدا بين يدي مولاه، والاسد تحول الى قط وديع. فرفع التقرير للحاكم كما رآه، فقال الامير ائتوني بهذا الرجل. فجيء به ودخل على الامير مرفوع الرأس مشرئب العنق عزيزا بالله، لانه ليس عبدا للامير، انما هو عبد للواحد القهار. لا ينتظر من الامير درجة ولا ينتظر مكافأة ولا ينتظر شيئا، انما يرجو وجه الله. دخل على الامير عزيزا بعزة الله، فقال له الامير كيف حالك؟ فقال له حالي بخير كما تراني. قال له فكيف كان شعورك عندما دخل الاسد معك؟ فقال له كنت اقرأ قول الله تعالى واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. فقال له الامير فماذا كنت تخاف؟ اسمعوا، مما كان يخاف. اسمعوا وعجبوا، الى اي حد كانوا عليه والى اي حد صرنا اليه. ماذا كنت تخاف والاسد معك؟ فقال له العارف بالله كنت اخاف ان يمسني الاسد بلعابه فينجس ثوبي فلا استطيع الصلاة. حكمة بالغة، فماذا يفعل الامير مع رب العباد؟ لقد شكره وقبل نصيحته واطلق صراحة. ان الايات البينات كل يوم تدلنا على ان في السماء مملكة لا يديرها ولا يدبر شؤونها إلا الله وحده. 1442 منزل هدمت في محافظات بلسويف والمنيا واسيوط وسوهاج، 1442 منزل، ونحن نعاني أزمة الإسكان. لماذا؟ إذا أردتم لماذا فاقرأوا قوله تبارك وتعالى: ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم. الباء هنا للسببية، أهلكناهم بسبب ذنوبهم، أهلكناهم بذنوبهم. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن ينام الليل يحاسب نفسه ويسألها 3 أسئلة: يا عمر ماذا تقول لربك غدا؟ لقد كنت ذليلا فأعزك الله، وكنت وضيعا فرفعك الله، وكنت حقيرا فأكرمك الله، ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ سيول ما سمعنا بها منذ 10 سنين، ان الله تبارك وتعالى يعطينا اشارات وتنبيهات، يعطينا دلائل قاطعات. قامت الصحافة باقلامها لان مديرا جاءته فتاة تريد العمل، فقال: انا عندي من السيدات ما يكفي، ورفض ان يقبل عملها عنده. قامت الدنيا واخذوا يسخرون بهذا المدير لانه ذكر الاسلام في كلامه، حتى ان بعضهم رسم بالامس نكتة سخيفة، قالوا ان هذا المدير رفض احد الموظفين وقال له: لانك مصاب بعرق النساء. كلام سخيف. كلما ذكر اسم الاسلام قامت الاقلام المأجورة، الاقلام الرخيصة، قامت تحارب الاسلام. الرجل قال: ان عندي من النساء ما يكفي لحاجة العمل. عندما قال هذا وقال ان الاسلام يأمر النساء بالجلوس في البيوت، عندما ذكر اسم الاسلام قامت الدنيا وقالوا انه سيسمي المؤسسة للادوية، سيسميها مؤسسة الادوية ويحدث تاء التأنيث لانه لا يعترف بتاء التأنيث. وانا اقول ان هذا نفاق للنساء ونفاق رخيص. كلما ذكر اسم الاسلام تناوشته الاقلام المصعورة. ولقد اسفت وشيخ الازهر يلقي محاضرات ضد الماركسية في اسيوط، اين كان لسانك يا شيخ الازهر قبل ان نعلن الحرب على الماركسية؟ لماذا عندما اصبحنا ضد للماركسية هاجمت الماركسية؟ وايام كنا في السجون بسبب الماركسية كنتم تقولون: اقتلوا الذين في السجون فان قتلهم حلال، والله يقول في شأنهم: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا. طبقوا هذه الاية علينا ونحن في السجون. اين هجومكم على الماركسية ايام كانت النار حمراء؟ لماذا لا نعمل الا اذا صار الجو ماء باردا؟ لماذا لا نقول كلمة الحق لذات الحق لان الله هو الحق؟ لماذا كل هذا؟ ان الذي يملك الروح والرزق هو الله. يا ابناءنا الطلبة، لي وصية اليكم قبل ان نفارق هذا المكان لقد بقي على الامتحانات شهران، وانا ادعوكم من الان لمضاعفة الانتاج في تحصيل العلم. ان العلم هو الذي سينتصر في الصراع العالمي. تأتيني أسئلة كثيرة من الطلبة يقولون فيها إننا نسهر في المذاكرة فلا نستطيع أن نصلي الفجر في وقت. والجواب على هذا السؤال: اجعلوا جدول العلوم خاضعا لجدول الصلاة، ولا تجعلوا جدول الصلاة خاضعا لجدول العلوم. يعني يكفيك ان تذاكر 3 ساعات بعد صلاة العشاء، ثم بعد ذلك تنام مبكرا لتستيقظ قبل الفجر. والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ناموا مبكرين واحرصوا على صلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر ذاكروا بعض الصلاة، فإن هذه الساعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ابنته فاطمة نائمة بعد صلاة الفجر، قال لها: يا فاطمة قومي هذه الساعة التي يوزع الأرزاق الله فيها على العباد. ساعة ما بعد الفجر ساعة مباركة يوزع الله فيها الارزاق على العباد، وليس الرزق قاصرا على الدرهم والدينار، انما الصحة رزق، وراحة البال رزق، والفهم رزق، والزكاة رزق، والعلم رزق. احرصوا على صلاة الفجر، واعلموا ان مذاكرتكم بالليل والناس نيام عبادة، عبادة، لان بالعلم ينتصر الاسلام. اننا نريد الطبيب المسلم، ونريد المهندس المسلم، ونريد المحامي المسلم، ونريد المفكر المسلم، ونريد المحاسب المسلم، ونريد المدير المسلم، ونريد المذيع المسلم، ونريد المخرج المسلم، ونريد الجندي المسلم، ونريد البيت المسلم، ونريد الصحفي المسلم. المعركة بيننا وبين عدونا حامية الوسيط، والعلم هو الذي يفصل بين الفريقين. يا ابناءنا الطلبة، وخصوصا ابناء الثانوية العامة، يا من تقفون على مفترق الطرق، انتم الان في عنق الزجاجة. يا ابناء الثانوية العامة، باعثوا الانتاج بالعلم، باعثوا الانتاج بالعلم، صلوا لله، رسالتكم الصلاة والكتاب، لانه يوم الامتحان سيقال لك اقرأ كتابك. علمك هو الذي سيقف بجانبك، طاعتك لله هي التي ستقف بجانبك. يا معاشر الاخوة، والله لو عرفنا الله ما اهاننا احد، لو عرفنا كتاب الله لرفرفت راية الحبيب محمد على كل بلد. كثرت البنات وقل الزواج، واحب ان اعرض هذه القضية الخطيرة التي لمستها بنفسي. تردد على هذا المسجد بعض الفتيات التي تخرجن من الجامعات على ايام مختلفة ويسألنا هذا السؤال، انها تحب شابا نصرانيا وتريد ان تتزوجه. اسمعوا هذه القضية الخطيرة، اعرضها على حضراتكم بامانة، والله على ما اقول وكيل، اعرضها ليسمعها شيخ الازهر ورجاله. فتيات جامعيات اتينا الى هذا المسجد يسأل، بعضهن طبيبات والاخريات مدرسات من كليات المعلمين وغيرها، انها تحب فلانا النصراني وهو على استعداد ان يتزوجها. والسؤال كيف يتم هذا الزواج وزواج الكافر بالمسلمة حرام؟ فقالت انه سيشهر اسلامه. قلت ان شهادة اشهار الاسلام ما دام اسلاما مشروطا بالزواج فانه تزوير في اوراق رسمية، هو سيخرج هذه الشهادة حبرا على ورق، وبعد ان ينال نصيبه سألتها هل اهلك موافقون على هذا؟ قالت لا. هل اهله يوافقون على اشهار اسلامه؟ قالت لا. قلت فماذا تصنعان؟ قالت سنهاجر الى دولة خارجية. قلت لها اسمعي، مأساة، نار في الهشيم تحرق، ورجال الاسلام في غفلة، في غفلة. يا معاشر السادة، ما الذي يتم بعد هجرتها وهجرته الى كندا او استراليا او امريكا؟ ان الذي سيتم بعد الهجرة كما حدث لفتاة اعرف اباها، انه سيعرض عليها النصرانية رغم انفها، فان تنصرت عاش معها، وان ابت طرقها وارسلها الى اهلها. ان الاسلام لا يقبل من احد اسلاما مشروطا. من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. يا بنات المسلمين، يا بنات المسلمين، اتقين الله، لا تغتروا بهذه المظاهر الخداعة. ان زواج المسلمة لغير المسلم حرام، وشهادة اشهار الاسلام تزوير، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. هذه كلمة. الكلمة الثانية، ان اشد انواع البلاء عندنا هو اختلاط النساء بالرجال في دور التعليم وغيرها. هذا بلاء، هذا بلاء، بلاء تغذيه الافلام وصورها، بلاء تغذيه الاغاني الخليعة واشباهها، في الوقت الذي يبحث فيه العالم عن الطاقة والوقود ينطلق صوت المذياع عندنا قائلا ابحث عن صمراء. وما تفيد الصمراء؟ ما تفيد الصمراء والبيضاء؟ الكلمة الثالثة، ان الاسلام حل مشاكل الزواج بكلمة. قال احد الشباب اريد الزواج. قلت وما يمنعك؟ قال ليس معي 1000 جنيه. قلت لماذا؟ قال المهر لا يقل عن 400، وخلو الرجل للشقة الاخرى او للزوجة الاخرى 500، وبقيت 100 سادفعها في ليلة كتب الكتاب. هذه 1000 ولم يأتي بقطعة خشب واحدة ينام عليها. تعقيد الزواج، تعقيد الزواج. ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه ان يتزوج، فقال الرسول له او معك شيء تتزوج به؟ قال لا. قال له التمس ولو خاتما من حديد؟ قال لا اجد. قال امعك من القرآن شيء تحفظه؟ قال نعم معي، قل هو الله احد ثلث القرآن، ومعي قل يا ايها الكافرون ربع القرآن، ومعي اذا زلزلت الارض زلزالها ربع القرآن، ومعي الفاتحة ام الكتاب. فقال له الحبيب المصطفى اذهب وتزوج من شئت بما تحفظ من القرآن الكريم. الاسلام حل مشاكل الزواج، وقال في ذلك الحبيب المصطفى اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. وقد وقعت هذه الفتنة فعلا، ووقع الفساد الكبير. ازمة في الزواج، كثرة للفتيات، صفور وزينة، اختراط في دور العلم وغيرها، حتى تضاعف البلاء. لماذا لا نعود الى عصر الاسلام من البساطة؟ ولماذا غرفة نوم ب400، وغرفة صالون ب800، وانتريه ب300، وتلاجة ب150، 12 قدم مليمتر، وبوتجاز بفرن 150 او اقل، وبعد ذلك سجاد بالتقسيط ونجف بالتقسيط، ويأتي ملك الموت ليقبض الروح وعلى صاحبها 100 قسط يسددها يوم القيامة. لماذا؟ لماذا هذا التعقيد؟ لماذا هذه التصرفات؟ لماذا لا ندعو الى بساطة الاشياء بدلا من الوقوع في جرائم الانحراف؟ لماذا لا نتعاون مع الشباب الذي يريد الزواج لنعصمه ونحصنه؟ لماذا لا يكون هناك وعي اسلامي في برامج الاذاعة وفي برامج الاعلام؟ وعي اسلامي بحكمة الله في مشروعية الزواج. شبابنا حائر، حتى قال احد الحكماء لو كنت قاضيا وعرضت علي جريمة فتى وفتاة قد اعتدى علي فسأضاعف العقوبة للفتاة لانها عرضت اللحم للقط فاكله. لماذا؟ الشباب في حيرة، هواء مختلف، هواء فاسد، هواء متأكسد. اذا خرجنا من المسجد صادفتنا الحياة وصدمتنا بواقعها المر، الحوائط عليها صور وافلام خليعة. امرأة للحب، امرأة للحب، شلة المراهقين، مدرسة المشاغبين، غابة من السيقان، قاع المدينة، ممنوع الحب، يحيى الحب. الحب بخطأ، شق للحب، حب بحب وغل بغل، حتى تاهت العقول. اي حب هذا؟ اتسمون العلاقات الجنسية حبا؟ بئس الحب هذا. ان الحب هو حب الله، ان الحب هو حب الله. عرفت الهوى مذ عرفت هواك، واغلقت قلبي عمن سواك، وقمت اناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. احبك حبين، حب الهوى وحبا لانك اهل لذاك. فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، واما الذي انت اهل له فكشفك للحجب حتى اراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. مشاكل لا يقوى على حلها الا الاسلام، لا يقوم بحلها الا رسول الله. رسول الله الا شريعة رسول الله. امنعوا هذه المغريات، امنعوا هذه الفتن، نحن في مأساة. اذا اصيب الاسلام باي مصيبة لا يتحرك احد، فاذا طلق احد الممثلين زوجته واعلنت حالة الطوارئ في البلد. بالامس قالوا ان الممثل فؤاد المهندس يعيش مع طليقته شيوكار في مسكن واحد لانه لا يجد مسكنا نظرا لازمة المساجد. استاذ الجيل يعيش مع طليقة لازمة المساكن. ما قيمة هذا الخبر؟ وهل المأساة مأساة هذا الممثل؟ هل هذا وحده هو الذي لا يجد مسكنه؟ وهل هذا الذي اذا طلق زوجته قامت الدنيا وازفت الازفة؟ لو مات كبير من علماء المسلمين ما علم بموته احد، ولو اعتدي على حرمة الاسلام لا يجد من يزود عن حياضه بكلمة لله. دعونا من هذه المهاترات، اصطلحوا مع الله، عيشوا مع الله، كونوا مع الله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك بحبيبك ونبيك محمد النبي الرحمة ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين. استر عوراتنا، امن روعاتنا، احسن ختامنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. استر عوراتنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اقتروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع راية الاسلام. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وانهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. واقم الصلاة. بسم الله الرحيم. ايها الاخوة المسلمون، سعدنا اليوم بوجودنا في هذا المكان العظيم وهذا الصرح الاسلامي الكبير، وسعدنا اكثر واكثر بسماعنا لايات بينات من سور القرآن الكريم من مقرئ عظيم اجاد من ايات كلها حكم بينات. وسعدنا غاية السعادة باستماعنا الى خطبة اسلامية علمية فكرية منطقية على اعظم مستوى من العلم الرفيع من فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك الرجل العظيم المصلح الكبير القائد الإسلامي الذي يقود إلى حضارة إسلامية علمية تعيد إلينا أمجاد الإسلام وتعيد إلينا ارتفاع الإسلام والمسلمين في كل أمصار الأرض. إن سعادتي اليوم لا توصف، وإن اعتزازي بوجودي في هذا المكان وفي هذه اللحظة لا يفوق اعتزازي، وإنني قد تشرفت بالحضور اليوم أيها الإخوة لكي أنقل إليكم ما قاله إلي لي المسؤولين بمناسبة ما أثير عن بعض المضايقات لشيخكم العظيم وإمامكم الكبير الشيخ عبد الحميد كشك. هذه المضايقات أيها الإخوة من بعض الناس الذي يقال عنهم مسؤولون وهم غير مسؤولين، يسيئون إلى هذا الرجل العظيم، يسيئون إلى هذا الإمام الكبير الذي يريد أن يرفع من شأن الإسلام ويريد أن يرفع من شأنكم أيها المسلمون. إنه رجل مصلح، فكيف نضايقه أو يضايق من بعض الناس؟ إنني أنقل إليكم، أنقل إليه أولا باعتزاز بعمله وقدوته وإمامته، وأنقل إليكم في نفس اللحظة أنني موفد لكي أطمئنكم على أن شيخكم موجود وباق يتم رسالته ويؤكد إمامته ويصلح من شأن المسلمين ما تمكن من الإصلاح. فأرجو لكم وأرجو له بصفة خاصة التوفيق والسداد، وليستمر في أداء رسالته معززا مكرما، والله ولي التوفيق، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعززنا بلادنا العظيمة وأن يحفظ كل من يحب الإسلام ويعمل برسالته. والسلام عليكم ورحمة الله. قول أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. أيها الإخوة الأعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم إلى الله تعالى وقولوا أستغفر الله. استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام. لا اله الا الله محمد رسول الله. صلى عليها رجاله. اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. كان يعقوب عليه السلام نبيا وكان عنده من الاولاد 12 ولدا وكان اصغرهم يوسف. ولذلك سئل احد الصالحين من احب اولادك اليك؟ فقال مريضهم حتى يبرع وصغيرهم حتى يكبر وغائبهم حتى يعود. فيوسف كان اصغر الاولاد ولذلك كان ابوه يعقوب دائما يلازمه. وذات ليلة نام يوسف فرأى هذه الرؤيا، والرؤيا علم من العلوم الشرعية لا يفتى فيها الا بمعرفة. وحد الله لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على حبيب الله محمد. سيدنا يعقوب علم رؤيا يوسف، علم ان يوسف سيكون له شأن عظيم. قال له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا. النفس البشرية هي النفس البشرية، احتفظ. ولذلك النبي قال لي ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال استعينوا على قضاء حوائدكم بالكتمان فكل ذي نعمة محسود. سمعتوا الصلاة على حبيب الله محمد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فكل ذي نعمة محسود. الحسد هو ايه؟ الحسد ان يتمنى الانسان زوال نعمة الله عن خلقه. دواء ايه؟ دواء انك اذا رأيت انسانا لا تحبه او تعرف انه لا يتمنى لك الخير فعليك ان تقرأ المعوذتين في سرك. قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. تقراهم عشان خاطر ربنا يحصنك ضد الحسد. فسيدنا يعقوب علم ما سيكون ليوسف فقال له لا تقصص رؤياك على اخواتك فيكيدوا لك كيدا. خلي الرؤيا دي بينك وبين الله. ليه؟ لانك اذا قصصتها فقد يحسدك غيرك ويدبر لك المكائد. النبي عليه الصلاة والسلام كان له في تفسير الرؤيا حكما. شوف، كان يقول اذا رأى احدكم رؤيا يحبها فليحمد الله وليحدث بها، واذا رأى غير ذلك مما يكره فليستعذ بالله من شرها ولا يحدث بها احدا فانها لا تضره. يعني لو الواحد شاف رؤيا انشرح لها صدره يحدث بها، شاف رؤيا ولكن قام منقبض الصدر منها لا يحدث بها. ليه؟ لان الرؤيا كالطائر متى قص وقع. فسيدنا يعقوب قال له اكتم على الرؤيا دي ما تجيبش سيرتها لحد حتى لا يفيد لك كيدا. ان الشيطان للانسان عدو مبين. هو عمال يتكلم مع ابوه وابوه عمال يقول له ما تجيبش سيره. وهناك جلسه منعقده في شان يوسف. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وحد الله يا مسلم. لا اله الا الله. هو عمال يقول له ما تجيبش سيره. وهم هناك عمالين يقولوا لابد من الخلاص من يوسف. ويد الله تعمل في الخفاء لا يراه احد. هم عمالين يفكروا ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل خائنة الاعين. ابوه عمال يقول له اسكت يا يوسف ما تجيبش سيره. وهم عمالين يقولوا حكمت المحكمة على يوسف بالقتل. واحد يقول لا خلوه قتل مع وقف التنفيذ نوديه فين نرميه في ارض خلاء وبعد كده اكله الذئب ومن نشتعى بالمسألة بعد ذلك وانتب الى الله ونبقى بعد كده قوما صالحين. استقر الرأي على هذا. دخلوا على سيدنا يعقوب قالوا له يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون. قال لهم يعقوب عليه السلام اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. نسى يقول لهم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ولذلك فرق بينه وبين يوسف ولده 40 عاما 40 سنة. وسيدنا يعقوب لا يدري ما حال يوسف.